وش وانا العكس؟ نعم. اي لكن بفعلها بين درهم جاء حديث صحيح في قوله فان لم يكن الا 90 و100 فليس فيها صدقه. ما هو تضاحك. لكن لا شك انه بالنسبه لوقتنا هذا ان الاحتياط اعتبار الوزن الوقت الحاضر عندنا اعتبار الوزن احوط. يبقى النظر الان بين الدراهم من الفضه والدراهم من الاوراق القرطاس. هل نقول ان الفضه الان لاننا حررناها فبلغ 56 ريال فضه، هل نقول 56 ريال من الاوراق فيها الزكاه، او نقول قيمه 56 ريال فيها الزكاه؟ هذه محل اشكال. اما فهمتم ها؟ طيب هما قلنا الان قررنا ان الاحظ للفقراء بالوقت الحاضر اعتبار ايش؟ الوزن. الوزن 56 ريال من الفضه بالريال السعودي العربي، هذا هو النصاب 56 ريال من الفضه. هل نقول اذا ملك 56 ريال من الاوراق الورق هذا يعتبر ملكا نصابا، او نقول ان المعتبر قيمه الفضه؟ كان بالاول الناس يرون ان الريال الفضه السعودي والورقه هذه على حد سواء، بل انا اذكر انه اول ما خرج الورق صاروا يرجحون القرطاس على الريال. انا اخبرهم خبر لما كنا في المعهد يخيروننا وتبون ذاك اليوم جنيهات، تبون جنيهات ولا ورق قرطاس؟ نقول نبي القرطاس. نعم إيه. لكن على كل حال المسألة الآن مشكلة إن صارت قيمة الفضة ارتفعت الآن، يعني يسوى ريال أظن حوالي 10 ريالات. فهل نقول إن نصاب الفضة الآن أو نصاب الورق الآن 650 ريال؟ ما رأيك؟ أقدر من الوزن؟ ها؟ أقدر من الوزن يعني. أقدر من الوزن صحيح. إيه. ما رجحتموها أولاً أنه بنزلت. أنا ما يمكن أحصل، أنا صار عندي 1000 ريال. ما يمكن أحصل على الفضة. لا يعطون. لو شلون أزكي شيء مو بضماني ولا أستطيع أحصل عليه؟ يعني كانك ترجح ان ما تقدر قيمة هي الشيء الموجود عندي. نعم يعطونني اياه وزكيه هم ما اعطينك اياه. وقد يترجح هذا ايضا بان 56 ريال ما تعتبر غنى بشيء. نعم. ما رايكم لو قيل بأنه إذا نقص النصاب عن 200 رجل وصار عند الإنسان 200 رجل، ما نأخذ الكلام شيخ الإسلام ونقول هذا الورق الآن يعتبر هو النقد، فإذا ملك 200 منه أوجبنا عليه الزكاة؟ 200 ورقة يعني على ريال ريال؟ أي هذا الورق هذا المثال يكون 100 ورقة 200؟ أي يعني تكون ورقتين. أي ورقتين ورقتين ولا 4 أخماس ورقة من 50؟ ما صار بالعدد. لا لا لا لا لا عدد يا أخي، لأن ما في 100 ذولي عن 100 عدد، يعني مثل جنيه من أول. إنك رد ما في أصل ولا ما ثمر ولا. والله ما أدري، أفكر فيها وعادنا رأيكم في نعم. شيخ الإسلام يعتبر 200 أوراق الآن يعتبرها نصاب. ها؟ لا الديون الآن ما أعطونهم بعددها فقط، مو بقيمتها. على كل حال تأملوها ونشوف. أعطونا رأيك إن شاء الله، أعطونا رأيك إن شاء الله غدا. لا تظنون حاجة، خلونا نوزع عليكم هذه اللي قبل تروحون، هذه محاضرة في أسماء الصفات. نعم شلون مثقالا؟ طيب ولا تجب في الفضة حتى تبلغ نصابا، ونصابها نصابا 200 درهم على كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف 200 درهم 200 درهم ومئتي درهم خطأ. ها هذا نصابه نصابه 200 درهم صح 200 درهم. طيب هل المعتبر العدد ولا الوزن يا غانم؟ المعتبر العدد ولا الوزن؟ المعتبر الوزن. الوزن وش الدليل؟ نعم هذا دليل ان المعتبر الوزن ليس في ما دون 5 أواق صدقه. هل هناك قول اخر؟ قال قبيس قبيس ولا قبيسي بالياء؟ طيب نعم ما دليله؟ كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر في كل 200 درهم من الورق، وهو في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. نعم فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. طيب ماذا يجيب يا عبد الله عن دليل القائلين بأنه في الوزن؟ اللي يقوم بالوزن يقول وإن لم يبلغ 200 درهم أو زاد على 200 درهم. من يعرف الجواب؟ الاصطلاح عندهم أن الأوقية 40 درهم، أن الأوقية 40 درهما، فهذا هو المصطلح عندهم، فيحمل على العدد. أيهما أحوط؟ الأحوط اعتبار الأحب سواء كان العدد أو الوزن. العدد أو الوزن الأحب ويعمل به ويعمل. فإذا كان مثلا الدراهم صغيرة درهم ما تأتي 5 أواق، 200 درهم ما تأتي 5 أواق. الأحوط الوزن. طيب إذا كانت الدراهم صغيرة إيه؟ 100 درهم لا تبلغ 5 أواق. إيه؟ ثم الأحوط 100 درهم ما تبلغ 5 أواق. 200 ما تبلغ 5 أواق. إيه الأحوط اعتبار العدد. الأحوط اعتبار العدد. وإذا كانت الدراهم كبيرة بحيث يكون نصف يعني 100 تكون 5 أواق. الآن الوزن الاعتبار الوزن. نعم هذا رأي جيد لا بأس به، أن رأي في ذلك ما هو الأحظ للفقراء ونمشي عليه. بالنسبة للأوراق النقدية الآن يا صالح قاضي كيف نصادر؟ وأنا قلت لكم أمس لعلكم تحررون من فضية الأول. لا الأوراق النقدية بقيمتها الفضة بقيمتها الرسمية أو بقيمتها الواقعية طيب أحد عنده معارضة في هذا؟ يعني إذا قلنا بأن المعتبر قيمتها الحالية الحقيقية دون الرسمية، وكان قيمة الفضة 3 دراهم كم يكون النصاب؟ 3 ريال 5 اي انت بيع 168 3.5 هو الآن أظن في ثلاث ونصف هذا، لكن قبل سنتين وصل إلى 10 أو أكثر، لا أكثر أكثر، لأنه الريال الفرنسي وصل 100 ريال. على كل حال إذا قلنا بهذا حنا ننظر إلى قيمته سواء ارتفعت ولا نزلت. أحيانا ربما تكون 56 ريال عربي فضة يقابلها 50 من الورق باعتبار الواقع، يعني يكون الناس عندهم رغبة للورق والفضة رخيصة وبالعكس. طيب لو قال قائل أننا نأخذ أيضا بالأحوط في هذه المسألة ونقول أننا نعتبر قيمة الفضة ما لم تصل هذه الأوراق النقدية إلى العدد وهو 200، فإن وصلت إلى العدد 200 فإنها تخرج الزكاة، لأن هذا يسمى درهما، فإذا بلغ 200 درهم وجب الزكاة. لو قيل بهذا أيضا لكان فيه احتياط لمن؟ للفقراء، فيه احتياط للفقراء وتمشن على القول. أما اعتبار القيمة الرسمية فهي في الحقيقة فيها إجحاف على من؟ صاحب على صاحب المال. كيف نقول هذه 56 ورقة ما تساوي إلا 10 دراهم من الفضة ونجب عليه الزكاة؟ طيب نعم. وجه التفاوت مسألة الذهب والفضة. نعم. وجه التفاوت أن الذهب أغلى عند الناس من الفضة. لكن هناك من يملك الذهب ما يزكي مثلا، هذا مثلا ما يزكي يعني مثلا 4000 ريال يعني فيما قيمته 4000 ريال. اي نعم نعم. والسبب في ذلك لان الذهب اغلى، ولهذا جعل نصابه ادون، نصابه 20 مثقال والفضه نصابها 140 مثقال. طيب هل رجل عنده 100 درهم و10 دنانير هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ 100 درهم فقط وعنده 10 دنانير، يعني 10 مثاقين من الذهب. أنا القول بأنه يضم على الباعث تجب عليه. نعم. أنا القول أنه لا يضم. نعم. لا. أيه. أيهما المذهب؟ المذهب أنه يضم على أنه يضم قيمة الذهب إلى الفضة، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. طيب المذهب يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالأجزاء. مش مثال؟ وعشرة مثاقين. هذا بالأجزاء. الذين يقولون انه يضم بالقيمة وش يترتب على هذا الخلاف؟ فقر مثل عندما يصنع الدرهم بالصفة نفسه الى 150 باقي 100 درهم من الفضة تساوي 50 درهم تساوي 5 دنانير. 100 درهم من الفضة يساوي 5 دنانير وهو عنده 10 دنانير. على القول بأنه يرم بالقيمة يقول الآن 100 درهم ما تساوي 5 دنانير 10 دنانير فلا يكمل بها الذهب. ولكن الأمر بالعكس، ما عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير ما تساوي إلا 50 درهم فإنها لا ترم، لا يكمل بها النصاب. طيب ما هو دليل القائلين بأنه لأن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؟ ما تذكر؟ طيب شمسان؟ نعم. نعم. نعم. فمقصودهما واحد. فيضم بعضهما إلى بعض. طيب. حجة القائلين بعدم الضم. جبر هذا النصاب. فتبقى النصوص على عمومها. طيب ما الدليل على أنهما جنسان مختلفان؟ غالب الدليل على أنهما جنسان مختلفان فيه معلوم واقعا واضح الواقع، لكن نريد من السنة دليل على أنهما جنسان مختلفان. نسيت عبيد نعم في باب الربا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. مع أنه ما يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متساوية، فدل ذلك على أن الذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل. طيب العروض هل تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب؟ تضم لماذا؟ الحكمة، المقصود هو القيمة، والقيمة تكون من الذهب أو الفضة. طيب إذن هل نقوم هذه العروض بذهب أو بفضة؟ إلى حضر الفقراء من الذهب أو الفضة. طيب فيه مسألة عند العامة تشكل عليه، يظنون إن العروض ما تجب عليها الزكاة حتى يتم عليها الحول، وهذه مسألة خطيرة. والحقيقة أن العروض تبنى على حول أصلها، فإذا كان أنا عندي مثلا دراهم ومضى عليها 10 أشهر فاشتريت بها عروضا للتجارة، العامة ماذا يفهمون؟ يفهمون ما زكي هذا العروض إلا إذا تم عليها سنة، وهذا خطأ. تزكي هذه العروض إذا تمت سنة إيش؟ الدراهم، يعني بعد مضي شهرين تزكي هذه العروض، حتى لو ما شريتها إلا قبل يوم أو يومين فإنها تزكيها إذا تم حول أصلها، لأن العروض تنبني على زكاة الأثمان كما أن الأثمان تنبني على زكاة العروض. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حكم لباس الذهب والفضة، والحقيقة أن له مناسبة في غير هذا الباب. في أي باب؟ في باب اللباس، لأن هذا من اللباس، لكن هم ذكروا هنا بمناسبة انتفاء الزكاة أو عدمها. فإذا قال قائل لماذا ذكر الفقهاء رحمهم الله حكم لباس الذهب والفضة في هذا الباب، قلنا من أجل أنهم ذكروا في هذا الباب حكم الزكاة فيه، فرأوا أن المناسب هنا، وإلا فإن الأنسب فيه بلا شك أن يكون في باب اللباس. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم. خاتم هذه نائب الفاعل، وقول للذكر يشمل الصغير والكبير، وقوله من الفضة الخاتم، الخاتم مباح. والمؤلف هنا لا يريد أن يذكر لنا حكم لبسه، إنما يريد لنا أن يبين لنا ما الذي يباح من الفضة ومن الذهب. أما اللبس فشيء آخر، وحينئذ نتعرض للبس الخاتم. هل تختم الإنسان سنة أو منهي عنه أو جائز؟ نعم، ما هو نقول هذه المسألة؟ يظن بعض الناس أن التختم سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تختم فيكون سنة ويتخذ، وقال بعض أهل العلم إنه ليس بسنة بل إنه منهي عنه، وذكروا في ذلك حديث رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن 10 أشياء وذكر منها التختم إلا لذي سلطان. التختم إلا لذي سلطان. وهذا الحديث ذكر صاحب الفروع أنه حسن، أنه حسن، فيكون مثبتا للنهي إلا لذي سلطان، لأن ذا السلطان ويشمل الحاكم والقاضي والأمير وما أشبه ذلك يحتاج إلى الخاتم. والخاتم فيما سبق ما هو خاتم زينة، خاتم يوضع فيه اسم صاحبه. وقد كان نقش خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول فوق والله فوق رسول، فكان يتخذ عليه الصلاة والسلام لإثبات الوثيقة التي يبعث بها إلى الملوك. فكل إنسان يحتاج إلى مثل هذا فهو سنة في حقه، نعم، إما سنة عادية أو سنة شرعية. وأما من لا حاجة له فإنه ينهى عنه لئلا يتشبه بولاة الأمور. وهذا ظاهر فيما إذا كان الخاتم منقوشا عليه اسم صاحبه. إذن نقول على هذا الرأي إنه يكره أن يتخذ الخاتم إلا إذا كان يحتاج إليه لإمارة أو قضاء أو ما أشبه ذلك. والقول الثاني في المسألة أنه جائز، وضعف هذا الحديث وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه لما ساق هذا الحديث ووصل إلى النهي عن التختم ضحك المتعجب منه، وهذا يدل على أنه ضعفه. فإذا كان الحديث ضعيفا فما هو الأصل؟ الأصل الحلم والإباحة. وقال بعض العلماء إنه سنة يستحب أن يتختم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، ولكن هذا القول ليس بصحيح. والأقرب ما قاله المؤلف أنه يباح، أنه يباح التختم. لو صح الحديث فكان فاصلا، لكن الحديث اختلف في صحته. ولكن كما قلت لكم في المثل في الفروع حسنه، فعلى من تبين له حسن الحديث وأنه حجة عليها أن يقول بالكراهة، لأن الأصل في النهي أقل أحواله أن يكون مكروها. البحث الثاني، نعم، هنا والله تلتزم فيه نظر، لأن الحديث كما ذكرنا قبل عدة أيام إذا كان الحديث لا يصل إلى درجة قوية فإنه يحمل في الأمر على الاستحباب وفي النهي على الكراهة من باب التفرق. الحالة الثانية إذا اتخذه الإنسان على سبيل التحلي به والتجمل، ما على أنه الخاتم يختم به ويثق به المكتوب، فهذا نقول أيضا على القول الصحيح أنه مباح. بل إن ظاهر كلام ابن مفلح وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الأصل الإباحة في الفضة مطلقا حتى يرد دليل على المنع، وليس فيه دليل على المنع من استعمال الرجل للفضة. فيجوز أن يلبس مثل خاتم ولو كان كبيرا ولا حد له، على ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن مفلح. لكن الفقهاء لا يرون ذلك، يرون أنه يباح له الخاتم وما ذكره المؤلف. البحث الثاني في مسألة الخواتم، أين يضعه، في اليد اليمنى أو اليسرى؟ اختلفت الأحاديث في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله قال يضعه في اليسرى فإنه أقر وأثبت، لأن اليمنى يد العمل فقد لا يستقر فيها. وضعف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التختم باليسار، باليمين، خاصة باليمين، قال إنها أحاديث ضعيفة، ولكن بعض أهل العلم صححها وقال إنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تختم باليمين وتختم باليسار، فيكون الكل جائزا وإن كان الأكثر اليسار. ومن هنا نأخذ ما يفعله بعض الناس الآن، حيث يضعون الساعات في اليسرى وبعضهم يضعها في اليمنى، فنقول هذا الخاتم هذا مثل الخاتم، إن وضعتها باليسرى فلا حرج وإن وضعتها في اليمنى فلا حرج، ولا نفضل شيئا على شيء. نعم إيمان، لكن هذا أشبه ما لها الخاتم، أشبه ما لها الخاتم، لأنها في الحقيقة في ال... نعم وش الخلاف؟ ها؟ للزينة أو للحاجة، إذا صار لأجل يختم بها الأوراق أو للحاجة. الساعة أيضا تتخذ للزينة، لأن بعض الناس يتخذها زينة، ولهذا تجد يعني يحرص على أن يكون الممسك لها شيئا جميلا، نعم أصفر ولا أبيض، المهم أنه يختار الجميل. على كل حال لا نقول إنه يسن أن يكون باليمين ولا أن يكون باليسار، نقول هذه أشبه ما لها الخاتم، إن وضعتها باليمين فلا حرج وإن وضعتها باليسار فلا حرج. البحث الثالث، أين يضع الخاتم بالنسبة للأصابع؟ نفهمنا أين يضعه بالنسبة لليد، فأين يضعه بالنسبة للأصابع؟ يضعه في الخنصر. الخنصر أين هو؟ تعرف يا حسين وين هذا؟ أي طيب، يعني الأصغر، الأصبع الصغير كما يقولون، هذا هو الخنصر. طيب، وضعه في الإبهام والسبابة ورد النهي عنه، ووضعه في الوسطى والبنصر مسكوت عنه، فقيل إنه يكره إلا للمرأة، وقيل إنه لا بأس به. فعندنا الآن خمسة أصابع، خنصر مطلوب أن يوضع فيه، وإبهام وسطى منهي أن يوضع فيه، إبهام وسبابة قصد، ووسطى وبنصر مسكوت عنه، فبعضهم قال الأصل الحل، وبعضهم قال إنه قاس على الإبهام والوسطى فيكره، والأقرب أنه مسكوت عنه وأنه لا بأس أن يضعه في البنصر أو في الوسطى. عمل الناس الآن أين يضعونه؟ في البنصر. أكثر الناس يضعونه في البنصر، أكثر الناس يضعونه في البنصر، ولكن هذا ظهر عادة، ما عندهم قصد إن هذا سنة أو ليس بسنة. البحث الثالث، أين يضع فصه إن كان له فص؟ على ظهر الكف ولا على باطن الكف؟ نقول أن النبي الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجعل فصه مما يلي الكف في الباطن، الباطن لأنه أحفظ له، أحفظ له من أن يخدشه شيء، نعم، ويتأثر به، فإذا جعله في الباطن فهو أسلم. أي لا، هو عند العمل يقلبه، لكن مجرد اللبس. ويجوز أن يجعله مما يلي ظهره، وقد روي ذلك عن ابن عباس من فعله. أما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجعل فصه مما يلي باطن الكف، لكنه قد ورد عن ابن عباس من فعله أنه كان يجعل فص خاتمه مما يلي ظهر الكف. والأمر في هذا عندي واسع، أنه لو سواء جعلته مما يلي ظهر الكف أو مما يلي باطنه، إذا جعلته مما يلي حرف اليد يجوز ولا لا؟ مما يلي حرفه، مو من داخل، من برا، مما لي حرفه، الأصل حل، لكن إن كان خيلاء فإنه يدخل علينا التحريم من هذه الناحية، لأن بعض الناس يجعله هكذا مع اليمين خيلاء. البحث الرابع السادس السادس نزل لا ومن البحث فيه، هل يكون الفص من جنسه أو من غيره؟ بمعنى إن هل نجعل الفص من جنس الخاتم فضة أو نجعله من غيره؟ نقول هذا جائز أن يكون منه أو من غيره، لكن يبقى النظر هل نكبره كثيرا أو نجعله بقدر متوسط. بعض الناس اللي تشوف خاتم عليه نعم يكبر الفص جدا نعم، يكون كأنه طباق الدوات، وبعض الناس يجعله متوسط متناسب. أنا أخشى أن الذين يكبرون يدخلون في باب الخيلاء فينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك، ثم إنه قد يؤدي إلى أن يكون فيه نوع من المشابهة للنساء، لأن النساء هن اللاتي يكبرن الخصوص. فالأولى إذا جعل له فصلا لا يكون كبيرا، أن يكون متناسبا. نعم. ومن البحث أيضا في هذا، هل يكره أن ينقش عليه اسم الله أو لا؟ يكره بلا شك، لا سيما هذه البدعة التي يفعلونها الآن، يكتبون الله بس. نعم، يوجد الآن في بعض فصوص الخواتم مكتوب عليها الله، ويوجد أيضا في قلائد النساء اللي يسمونها القلوب يكتب فيها الله. هذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتدلا. هذا الخاتم إذا جعلت فيه اسم من أسماء الله وقلنا إنه يجعل في اليسرى، فماذا تكون الحال عند الاستنجاء؟ نعم، الأمر خطير جدا. ثم إنك سوف تدخل بيت الخلاء، فلهذا نقول لا تكتفي اسم الله. فإذا قال قائل يرد عليكم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه محمد رسول الله، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على هذا أن حاجة، لأن هذا اسمه أو صفته التي من أجلها يكتب للملوك فيقول إنه رسول الله، فهي حاجة. لكننا نقول هؤلاء الذين يكتبون الله أو يكتبون لا إله إلا الله فهذا لا ينبغي، أقل أحوال الكراهة. ولهذا كره العلماء أن يكتب على النقود أسماء الله أو ذكر أو ما أشبه ذلك، قالوا لأن في هذا ابتذال لأسماء الله سبحانه وتعالى، بأن تكون بين الأيدي ترمى وتمتهن، وهذا أمر لا ينبغي. نحن صراع عن خطر، هذا عنه لا بأس. كيف الخاتم والوارد فيها؟ الخاتم سلم الله، الخاتم غالبا يفعلونه للتحلي، مع أن الساعة التحلي أكبر من أفضل كل حال التحلي أبدا. الناس يحطونه لأن حتى المفاتيح تطيح. طيب هو الحديث ما تقاس على خاتم الحديث؟ لا ما تقاس على خاتم، لأن مثل ما قلت ما بتخلنا للتحلي، ما في مسألة التختم بالحديد هي الخلاف المعروف، منهم من يرى الجواز كمذهب الشافعي، ومنهم من يرى أنه مكروه، وبعضهم يصل إلى درجة التحريم خاتم الحديد. لكن هي ليست كذلك، لأن أولا إنها ما تتخذ لللبس، إنما يضع الإنسان بيده حفظا لها فقط، هنا إذا وضع في المخوات يمكن في جيبه تسقط وتضيع أو تنكسر. ثم إن بعضهم ليس كلها حديث، قد يكون مواد أخرى غير الحديث. إيه نعم، الشريط اللي يمسك قد يكون من الجلد وقد يكون من مواد ثانية. لا صارت حديث لا لا ما تكون منه. لتكون مثال فص إذا كان السير اللي يمسكها هذا الحديد. لا أراد أن تشوف واسمه فيه سبحان الله عبد الرحمن. أي نعم. فهذا حاجة لا بد منه. هذا حاجة ولا بد منه. إذا دخل ماذا إذا دخل هذا بيت الخلاء فإنه يبقى معه في الحاجة. وقال العلماء إنه ينبغي أن يضم يده عليه. يسمى داخل يضم يده عليه. قد لا يتمكن من خلعه. قد يكون مثلا لو خلعه ينسى أو يكون مثلا في محلات عامة لو خلعه وضعه برا أخذ. وحديث أن الرسول كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم معلوم كما نص علينا في بلوغ المرأة. أصل وضع الله فقط هذا من البدع. يعني وش معنى أنك تكتب الله له جملة مفيدة وله بذكر بس تبي تجمل هذا الشيء وتزخرفه بسم الله هذا امتهان جدا لأسماء الله. ولا تكتب بسم الله وش معنى بسم الله تكتب بسم الله هو بيأكل أفهم بالتصوف. هذا التصوف وهذه الظاهرة جاءت من من من ناس من جهال. لا نقول بسم الله أفهم فيها آية. وين؟ نقول بالجديد. فيها آية؟ فيها آية. لا ما هو فيها آية؟ فيه. وش لا؟ لا إله إلا الله. لا غير هذا ألا ينحلوك عليه. أجيب ما في ذا أبي نعم أبيات ألوك على لا لا ما هي معلمة لا لا الآية خل مولانا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة هي بينه ونودنا رأى اي هذا رسول الله قال المدرج على حديث ما لك الجهل جهل عظيم غريب والله ها شيخ بالنسبه للخاتم اذا كان على قد الاصبع ما يحجب الطهاره اذا توضا وفص يعني في قصر العلماء يقولون يحرك الخاتم حتى يدخل ما فيما بينه وبين الجن وأظهر والله أعلم من هذه من الأمور التي يسامح فيها إلا إذا خرجت عن العادة إلا العلماء يقول يحرك خاتم إذا كان هو واسع إذا كان واسع يفتقر إيه لكن هذه تحتنا حقيقة ينبغي أن نشوف عن الخاطب والخطيبة الآن بدأوا يستعملون ما يسمونه الدبلة لا عندنا تبع حال يمكن عندكم قديما ما عندنا جديدة هذه يقول أنه يكتب فيها الرجل يكتب اسم زوجته على الخاتم اللي هي يلبس وهي تكتب اسم زوجة على الخاتم التي تلبسه من المعلوم أنه إذا اقترن بهذا عقيدة أنه من أسباب التأليف بينهما فإن هذا من الشرك أليس كذلك؟ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقع وهو من التولة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لكن إذا لم تقترن هذه العقيدة بهذا الفعل فإن الشيخ الألباني ذكر أن أصل هذه من النصارى وأنهم يأتون إلى كبير عندهم ويضع تعليمات ما نسيتها يقولها باسم الأب باسم الابن باسم الروح باسم كذا ويمشي على الأصابع حتى تستقر في الأصبع المعين فهنا إذن يكون فيها محصور آخر وهو التشبه بالنصارى وعلى هذا فينبغي أن تحارب هذه المسألة. حتى بدون كتابة، لأنها لا تخلو من عقيدة ما يظهر. لا هدية لا بأس بها، إذا بغى يهدي له خواتم وخروص وما أشبه هذا ما فينا. التاريخ هي تهديه، لأنه يقول التاريخ هي ترسل له خاتم، هو يلبس خاتم ذهب. لا أعرف إن كان خاتم ذهب صار حرام ما في إشكال، لكن إذا كان من الفضة كل هذه الحقيقة عادات ما ينبغي، ما كان السلف يفعلون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، دليل على أنه محرم وأن الإنسان يعاقب على ذلك بالنار. ثم أن في حديث علي المشهور: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وهذا عام. ومن هنا نأخذ أنه يجب الإنكار على أولئك الذين يلبسون خواتيم من الذهب وهم رجال، وأقبح منه من يلبس سلاسل من الذهب كما يوجد عند بعض الناس المائعين، وأقبح من ذلك من يلبس كؤوسا من الذهب. إن سمعنا أن بعض الناس الذكور يلبس خرصا من الذهب في أذنه والعياذ بالله. وقول المؤلف: وقبيعة السيف. قبيعة السيف مثل القبع، يعني ما يكون على رأس المقبض. السيف له مقبض يقود الإنسان يقود عليه به، هذا المقبض رأسه يوضع عليه فضة، يكون هذا جائزا. والسبب في ذلك لأن فيه تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم وقالوا إنهم أغنياء وأن لديهم قدرة مالية. ولهذا يجوز في الحرب من الخيلاء ما لا يجوز في غيره، من الخيلاء حرام ومن الكبر، لكنه لما كان فيها مصلحة عظيمة وهي إغارة الكافرين جاز. كذلك حلية المنطقة يجوز الذكر أيضا أن يلبس منطقة محلاة بالفضة. المنطقة ما يشد على الوسط، يعني حزام مثل السبتة يربط الإنسان على وسطه، هذه يجوز أن تكون محلاة بالفضة، ولكنه بشرط أن لا تكون خرجت إلى حد الإسراف، لابد أن تكون في الحدود التي لا تتعدى العادة. وقال المؤلف: ونحوه. نحو مما يتعلق بآلات الحرب كالجوشن والخوذة والران وما أشبه ذلك مما يلبس في الحرب فإنه يجوز لما فيه من إغاظة الكافرين. ومن هنا نأخذ أن المفاسد ليس على الإطلاق أن نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، منها على إطلاق. متى تكون؟ إذا كانت متساوية، إذا كانت متساوية فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إذا عظمت المصالح وكانت أكثر فإنها تغتفر المفاسد في جنب هذه المصالح، وذلك لأن المصلحة مع المفسدة إما أن تساويها أو ترجح المفسدة أو ترجح المصلحة. فمع التساوي ورجح المفسدة وش الواجب؟ الواجب التجنب. وأما إذا ترجحت المصالح ولا سيما مع الرجحان البين فإنه يعتبر المفاسد. ولهذا أجاز الشرع بعضا من الأشياء الربوية من أجل المصلحة، مثل العراية، بيع العراية جائز مع أنه قد يؤدي إلى ربا، ما هو ربا محقق، ولذلك يجب أن تكون الرطب في خرصها. والعلة ما ذكرناه قبل قليل. أما الإفراط في تحلية السيوف بالذهب حتى أنه يجعل على قبيعته وعلى مقبضه وعلى جرابه، فإن هذا محرم لا يجوز، لأن اللي ورد عن الصحابة شيء يسير، مسمار من الذهب ونحوه فيقتصر عليه. وأما أن تلطخ كلها بالذهب حتى أنك ترى السيف كله أحمر من الذهب، فإن هذا إسراف ولا يجوز. وقوله وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني ويباح للذكر من الذهب ما دعت إليه الضرورة كأنف. كيف أنف؟ شلون أنف من الذهب؟ ها؟ شلون؟ يعني واحد قطع أنفه في الحرب أو شيء فأريد أن أصلح، لازم يقطع في الحرب؟ لا ما بعد الحرب، والله طاح عليه شيء وزال. إذا طاح عليه شيء يقتل. لا زاله بس ما طيب صحيح، يمكن يقطع أنف الإنسان في حرب أو غير حرب، المهم إذا قطع أو حال السيارة، نعم إذا قطع ودعت الضرورة إليه فلا بأس أن يجعل بدله ذهب. استدلوا بحديث وهو حديث عرفجة بن أسعد، أسعد بن عرفجة أو عرفجة بن أسعد، عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتنى عليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب، والذهب لا يسقع ولا يمكن، فصار عليه أنفا من الذهب. ها؟ كيف؟ أقول ينتفع فيه. إيه؟ ينتفع فيه لوقاية الخياشيم، لوقاية الخياشيم وللجمال أيضا، لأن اللي مقطوع أنفه يكون فيه تشويه. لكن في الوقت الحاضر هل تدعو الضرورة إلى ذلك؟ لا، ما الآن ما تدعو الضرورة إلى ذلك، لأنهم الآن يتخذون أنفا من البلاستيك المعمول وهو أنسب أيضا للوجه من الذهب، حتى إنه بعض الأحيان يركب على الإنسان ويقابلك ما كأن عليه تركيبه، لكن الذهب إذا لقاك يكون بين ويكون فيه نوع من التشويه. والحاصل أنه لو دعت الضرورة إلى وجود أنف الذهب فلا بأس. وقول المؤلف كأنف ونحوه، وش اللي نحوه؟ كالسن والأذن، لو قلعت أذنه فإنه لا بأس أن يتخذ أذن من الذهب إذا لم يجد إلا هي. طيب يقول العلماء إن الأذن غير الأذن، إذا قطع ثم أعيد في حرارته في الحال فإنه بإذن الله يلصق وتعود عليه الحياة، نعم، وهذا شيء مجرد في غير العضو، إذا حصل مثلا أنه انكشط جلد من يدك ثم أعدته حالا وأمسكته بأصبعك مثلا فإنه يلصق ولا ينفتح، هذا شيء مجرب. ولكن مع ذلك العلماء يقولون إنه إذا أعادها بحرارتها فإنها قد تلصق وتبقى طبيعية، وهذا يمكن أن يعلمه علماء التشريح ويكون أعلم منا بهذا. وقوله ومما يدخل في قوله ونحوه السن، لو انكسر سن الإنسان فإنه يجوز أن يتخذ سنا من ذهب، طيب ولو مع إمكاني أن يتخذه من غير الذهب، لو أمكن أن يتخذه من غير الذهب هل يجوز؟ نقول المؤلف يقول ما دعت إليه ضرورة، ما دعت إليه ضرورة. وهنا إذا كان يمكن أن يجعله من غير الذهب، ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه. أفلا يمكن أن نقول إن المراد بالضرورة هنا أن يحتاج إلى وضع سن مطلقا كما قلنا في مسألة التضبيب، تضبيب الإناء بالفضة، لأنهم قالوا يجوز أن يضبب الإناء بفضة مع أنه حرام إذا انكسر، ولو أمكن أن يضبب بغيرها، حيث قالوا إن المقصود أن يتعلق بها غرض غير الزينة. أفلا يمكن أن نقول هذا الرجل الذي انكسر سنه إذا تعلق به غرض غير الزينة فلا بأس، ولو أمكن غيره؟ نقول هذا محتمل، لكن فرق بين الإناء واللباس. فالإناء يكون في بعض منه، أما هذا فإنه لباس في الحقيقة، ولذلك النساء بعضهن يتجمل بإيش؟ بوضع أسنان من الذهب، بتلبيس بعض الأسنان شيئا من الذهب، ويرون ذلك جمالا. فالذي يظهر لي أنه إذا كان يمكن أن يصلح بغير الذهب فإن الذهب يكون حراما. طيب إذا قال هل يجوز أن ألبسه ذهبا وما انكسر لكنه مسود ومشوه للأسنان، يعني له سن أسود مشوه له، فهل يجوز أن ألبسه ذهبا أو لا يجوز؟ لا ما تلف، هو سليم لكنه أسود. طيب ما يخشى من تلف لكن ما بعد تلف. نقول نعم، ما دام ما دعت الضرورة إلى ذلك فلا، فإنه لا يجوز. لكن لو قال أهل الطب إنك إذا لم تلبسه تكسر وتآكل وربما يعدي ما إلى جنبه، حينئذ نقول هذه ضرورة، فيجوز أن يفعله. نعم. إذا قلنا أنه حرام، نعم، إما سبب وضع الأسنان هل ينزل بعد العام حصل يلزم بنزعها أمر العادة؟ نعم، يلزم بنزعها ما لم يحصل عليه ضرر. قالوا ما يمكن نزعه إلا بنزع السن، الآن ما يمكن نزعه، نقول هذه ضرورة، بقاؤه الآن صار ضرورة. لا نفس السن، هنا يعني السن بدون تلبيس، لا سن ده كامل يعني. إيه طيب، قلنا أنه ضرورة. إذا قالوا إذا قلنا أنه مو ضرورة فإنه يلزم بنزعه، إلا إذا قال إن نزعته سقط الذي إلى جانبه صار ضرورة بقاؤه الآن، ولا يجب نزعه. كل شيء محرم ما يجوز الاستمرار فيه. نعم، إذا كان فيه من غير الذهب، ولكن الذهب أضرر. يجوز الذهب، صار ضرورة الآن. إذا قال فيها أسنان من غير الذهب، لكن الذهب أثبت وأبقى، صار ضرورة الآن. نعم. أما أجمل فهو غير وارد، لأنه لا يجوز للذكر أن يتجمل بالذهب. وأما أنه أنظف ينظر إذا كان الذي غيره يحصل به وسخ قد يضر بالإنسان، ها؟ أو سوال. فهذا ضرورة، هذا ضرورة ما في بأس. نشوف السن تطبيقه بعد الأطعمة، الثمرة أو العشب، هذا يعتبر ضرورة. نعم، إذا تآكل وراح حط الذهب. الآن في وقتنا الحاضر في تراكيب من هذا الجهة، ولكن يقولون أن مواد الحلوة أن تزيد تذيب إيش؟ تذيب أي شيء؟ طيب إذا أحط الذهب، إذا علمت أن هذا الذي المادة أنه يذيبها الحلا أحط الذهب. بس لو أنت إنسان مثلاً إمام كل واحد، الإمام والمأموم كل واحد. أنا أدي لأن الناس مرور والله شيخ سلمك الله، إذا كان الإنسان معروف بالتقوى والصلاح فالناس مهم ظنين بظن السوء. نعم إذا صار الإنسان يعني حالة مهيبة إلى ذاك الاستقامة فقد يظن نبي ظن السوء. نعم لو أننا أخذنا بهذه القاعدة قلنا كل من اضطر إلى شيء فإنه لا يجب أن يفعله. لا ما يحب. إذا سألوا يخبرهم ما يحب. لأننا لو قلنا بهذا كان ينفع علينا أبواب كثير، كان كل ما يجب الضرورة نقول ما ينفع ما يجوز لئلا يظن بدون ضرورة. ها؟ ما يخالف إذا أنكر علي وقال ليش تلبس ذهب أقول والله أنا محتاج مضطر. قال المؤلف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. يقول يباح للنساء من الذهب والفضة ما هذه نائب الفاعل ما جرت وهي اسم موصول فتفيد العموم. كل ما جرت العادة بلبسه فإنه مباح. وقيده المؤلف بما جرت به العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف، والإسراف محرم. قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله ما جرت عادتهن بلبسه يشمل ما يلبس على الرأس وما يلبس في الآذان وما يلبس في الأناف وما يلبس في اليدين وما يلبس في الصدور وما يلبس في الرجلين وغير ذلك، وسواء كان محلقا أو مقطعا فإنه لا بأس به. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن تتخذ من الذهب ما يزيد على 1000 مثقال، وعلل ذلك بأن ما زاد على 1000 إسراف. 1000 مثقال ما زاد عليه فهو إسراف ولا يجوز. ولكن هذا قول ضعيف، لأننا إذا ربطنا الحكم بالإسراف فإننا قد نحرم ما يزيد على 500 مثقال وقد نبيح ما يزيد على 1000 مثقال. فما دام أن الأمر منوط بالإسراف فليكن هو محل الحكم. أما أن نقول هذا 1000 يعتبر إسرافا فهذا قد يكون في عصر من العصور إسرافا، وقد يكون في عصر من العصور غير إسراف، وقد يكون ما دونه بكثير في عصر من العصور إسرافا. والمهم أن الصواب ما قاله المؤلف، كل ما جرت العادة بلبسه فهو جائز. ومسألة المحلق ما كان الناس يعرفونها إلا بعد أن حصل من بعض أهل العلم كتابة في ذلك، وقالوا إن المحلق محرم، واستدلوا بأحاديث سلك فيها أهل العلم أحد مسلكين: إما أنها شاذة لمخالفتها للأدلة الصحيحة الكثيرة في جواز الخواتيم وهي محلقة، وإما أنها منسوخة، وأن ذلك في أول الأمر حرم النبي عليه الصلاة والسلام المحلق ثم بعد ذلك أباحه، وإما أنها ضعيفة السند، ضعيفة السند. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبد العزيز بن باز كتب في مجلة الدعوة ردا على هذا القول، أي على القول بتحريم الذهب المحلق، من عدة صفحات. كما أنه كتب فيه أيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في رد هذا القول وإبطاله. والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف أنه جائز وأنه يكاد يكون إجماعا من أهل العلم. نعم. شلون المبخل؟ ها؟ غير المحلق وشلون؟ المقطع. يعني مثلا يكون مثلا شيء مثل الدراهم والدنانير أو شيء أو شيء كالأقلام. لا أقصد فلان يعني المرأة شلون يكون غير محلق؟ عندي كثير. الرشارش الآن هي محلقة؟ لا تطول لا يعني مش كبيرة. لا لا المحلق نفس الذهب نفس الفلي محلق حلقة. أما هذه لا ما هي محلقة مقطعة مقطعة منظومة بسلك أو نحو. نعم نعم. نعم. طيب جاري العادة أن الذهب ما يزال 50,000 هذا ما إيش 50,000 يزيد من 50,000 أي 60,000 ما هو 50,000 صراف هو صراف 50,000 احنا عندنا 50,000 الآن من وسط الناس ليش إسراف على القوم وإسراف على غيرهم صحيح هو إسراف بالنسبة لبعض الناس لأن الآن شف أنا عندي الآن بالوقت الحاضر والحمد لله أن 50,000 تعتبر من أوساط الناس يعني من أوساط الناس قل أن تجد امرأة ما عندها إلا 10,000 وما أشبه ذلك في ناس يعني يكون ملايين عندهم الذهب في ناس الساعة الواحدة تلقاها في 200,000 300,000 ساعة واحدة اللي بيع 10,000 في السوق مو بلازم يلبس الواحد تظن ان نقول مالك ويباح ما جرت في العاده انه يجب ما جرت في العاده عند الناس نعم من النساء يدري عن هذا نعم وش من النساء ما يدري عن كلام المال وراء لان الان غالب الحريم في مزرعه غالب الحريم الحين تلبس من رجليها الى راسها كله لا ما في قليل لا وش بدأت في النساء الفقراء تناظر النساء طيب حصل العجز للأزواج عجز عظيم شنو قال الإسراف؟ ها؟ شنو قيد بالإسراف؟ مو هذا مقيد ولهذا قال ما جرت به العادة ها أحسن أن تدري أن ما خالف العادة وخرج عن العادة فهو إسراف ثم إن العادة هي عادة عموم الناس العادة لكل قوم بحسبه فالفقراء ليس عادتهم كعادة الأغنياء وأهل البلد هذا ليس عادتهم كالبلد الآخر لكن ما رأيكم في قول ما جرت في العادة هل المراد ما جرت في العادة قدرا أو ما جرت في العادة جنسا يعني افرض أن امرأة أتت من بلد بعيد وجاءت بنوع يعني يختلف عن اللي موجود في البلاد بالصنعة يختلف بالصنعة لكن القدر ما هو كبير هل يجوز هذا ولا ما يجوز إذن نرجع إلى القدر نرجع إلى القدر أما النوع فإنه لا يظهر أنه حرام ما يظهر أنه حرام وإن كان هذا النوع ربما يصير سببا لإزعاج الناس مثل ما قال الأخ عبد العزيز إنه ما دام إنه شيء جديد عادة الناس إنهم يتركون الأول ويأتون بالجديد ولهذا الآن حسب ما نسمع من النساء إنه إذا جاء صنعة جديدة هذه السنة لو كان الذهب اللي عندها والحلل اللي عندها جديدا وتنتفع به ومفروضة به إذا جاءت الجديد هذا نعم راح تبيعه خسارة تبيعه بنصف القيمة علشان تشتري هذا الجديد وهو ما يعبر عنه بالعصر الحاضر في الموضة في الموضة هذه مشكلة في الحقيقة هذه مشكلة ولكن ماذا نقول يعني هذه فطرة في المرأة أما نجحت لا هذه فطرة هذه فطرة ما لها إلى هذه الأشياء فطرة ولهذا قال الله عز وجل أول من نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ما تعاتب ما تعاتب لكن ينبغى أن ما إنك حد من طلباتي ورغباتي نعم. يقول أن المتزوج ما يلزم أنه يتطلق ما دام أنه الذهب لازم 50,000 60,000 والجهاز اللي وراه لازم أنه يتسلق ولا يلزم ما تلزم. لا يا أخي مو بلازم. لا شو ينتظر لنا حتى يغنيه الله. كيف يبدون الناس أكثر فقراء كلهم أيام؟ ما بقول لا أحد، هل هم موجودين الآن يتزوجون؟ يتزوجون بكل عظمة الأيام. هذا سلمك الله تبي حل من جذري مسألة المهور. ما هي مشكلة تحل في مجلس علم. تبي مسألة تبي دراسة حقيقية وتبي من ولاة الأمور معالجتها. معالجة من ولاة الأمور. يعني حديث يعني لا يكفي حديث واحد صحيح. نعم. اي نعم نعم ولا النصوص واضح اللحن. الكلام على الامتثال. والحقيقة أن مسألة المهور هذه مشكلة عويصة. تحتاج إلى نظر من ولاة الأمور وجهة البلاد. كيف تخلصوا منه؟ وأكثر الشيء على الحلي. نعم ها؟ الحلي والطمأ. والله أنا عندي الحلي بالنسبة للحاضرة ما مشكلة. يمكن البادية هو اللي عندهم الحلي شوفهم يذكرونه في المهر. يذكرونه في المهر. ما عند الحاضرة ما يهمهم. قال ويباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. الفضة يتحلم بها النساء. الآن قليل. كان بالأول أنا أخبر أنه يتحلم به لا من جاء في الخلاقية حتى في الرجل غالبا ما تكون من الفضة وكذلك أيضا ما يوضع من الأسورة في اليد تكون من الفضة لكن الآن الحمد لله بواسطة كثرة المال صار لا يتحلم به هذا. طيب غير الذهب والفضة يجوز إذا كان لو هو أغلى نعم ولو كان أغلى إلا إذا وصل إلى حد الإسراف والإسراف مجاوزة الحد والحد يختلف باختلاف الشخص وباختلاف العرف فإذا وصل إلى حد الإسراف فهو ممنوع. قال المؤلف ولو كثر لو هذه إشارة اختلاف يريد به أن ما ذكره بعض أهل العلم أنه لا يجوز ما زاد على 1,000 مثقال وليسمع غانم هذه العبارة ولو كثر ماذا في العادة ولو كثر نعم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية نعم هو الأصل فيه الحل الأصل فيه الحل إلا ما ورد النهي عنه ورد في الحديد ورد فيها أحاديث تدل على أنه لا يجوز ولكن هذه الأحاديث لضعفها لم تصل إلى حد التحريم وقالوا أنه يكره الحديد ولا يحرم وبعض العلماء يرى أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة وأن الحديد لا بأس به ويستدل بالحديث الصحيح حديث سهل التمس ولو خاتم من حديد وما دام في المسألة فيها هذا النص وإن كان ضعيفا فالأولى تجنب الحديث أما غيره من الرصاص والصفر وما أشبه فلا بأس به نعم تحريمه نعم جواز ذهب المحلق نعم يقول محرم في الوقت في أول الأمر اي نعم ثم نهي ثم نسخ هذه دعوه من الدعاوى وبعض العلماء يقول مثل ما قلت ان الاسانيد ضعيفه وبعضهم يقول الاسانيد ما فيها شيء لكنه شاف بمخالفه الاحاديث الصحيحه اي نعم ها الصحيح انه ليس حراما ان الذهب بجميع اشكاله والوانه بالنسبه للنساء حلال نعم ما سبق له التحريم الظاهر والله أعلم إذا صحت الأحاديث التحريم أنه حرم في أول الإسلام لقلة المال ولئلا يحصل في ذلك لعب نعم المال فلما فتح الله عن المسلمين وكثر المال عندهم رخص فيه يجوز الشيخ العالم حتى من التجارة مع الناس تصوين مثلا في إفتاد أو بإزعاد الأزواج بحاجة ما زال عن خلال حرام يجوز. لا ما يقول حرام لكن يمنع منه لأجل المصلحة. التحريم التحريم لله ورسوله ما أحد يحرم. قال ولا زكاة في حليهما. الضمير في قول حليهما يعود على الرجل والمرأة المعدي للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. فقول المؤلف أو كان محرما يقتضي أن نزيد في الأول ولا زكاة في حليهما المباح، يجب أن نزيد المباح المعد للاستعمال أو العارية، إن أعد للكراء أو النفقة. ذكر الآن الإعداد لأربعة أمور: الاستعمال والعارية والكراء والنفقة. هل يمكن أن يعد لغير ذلك؟ نعم يمكن. تتخذ المرأة حلي لا تريد استعماله ولا عاريته ولا كراءه ولا نفقته، أسرت حلي وخلته عنده، ومع ذلك نقول تجب فيه، نقول لا زكاة فيه، نقول لا زكاة فيه. وقد نقول فيه الزكاة لأن المؤلف ما نفى الزكاة إلا على ما أعد للاستعمال أو العارية. فعندنا أغراض أربعة ذكرها المؤلف وصرح فيها: الاستعمال والعارية والكراء والنفقة. تبارك يا جماعة. نشوف هذه الأغراض الأخرى نذكرها فيما بعد. قال المؤلف المعد للاستعمال، فقوله المعد لا يلزم منه أن يستعمل. فإذا كان عند المرأة حلي أعددته أو أعددته للاستعمال لكنها لا تستعمله إلا نادرا فليس فيه زكاة. كذلك لو كان عندها حلي لا تريد استعماله لكنه للعارية، مثل امرأة كبيرة اشترت أسورة صغيرة تريد أن تعيرها للبنات الصغار فليس عليها زكاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا زكاة فيه كما قال المؤلف، واستدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فهو ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، وبأنه روي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أنس بن مالك أنه لا زكاة فيه. وأما النظر فقالوا لأن الحلي الآن غير مرصد للنماء، غير مرصد للنماء، هي ما أعدته للتجارة ولا أعدته للنفقة ولا أعدته للكراء، فهو غير مرصد للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة ونحوها. هذا ما استدلوا به. وقال بعض أهل العلم إن فيه الزكاة لكن زكاته من جنس الانتفاع به، فإذا كان ينتفع باللبس ينتفع به باللبس فزكاته عاريته، لأنك الآن ما هو هذه المرأة ما هو انتفاعها بهذا الحلي؟ اللبس. إذن فزكاتها من جنس انتفاعها وهي العارية، فإذا لم تعره وجبت عليها الزكاة، الزكاة النقدية. فيكون على هذا الواجب إما إعارته أو زكاته، وهذا ما قواه ابن القيم فقال إن الأقوى وجوب زكاته أو عاريته لأجل لا يخلو من زكاة. وقال بعض العلماء إن الواجب أنه إنها تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة وعينا، فيخرج ربع عشره، ربع العشر تخرج ربع عشره. واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة للذهب والفضة بدون تفصيل، واستدلوا أيضا بأدلة خاصة في باب الحلي كحديث عبد الله بن عمر بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان وفي رواية غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ولأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة إلا ما دل الدليل عليه، ولا دليل على إخراج الحلي منه. وأجابوا عن قولهم عن استدلالهم بالأثر وهو ليس في الحلي زكاة، فقالوا إن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على فرض صحته لا تقولون به على إطلاقه، الذين يستدلون به ما يقولون به على إطلاقه، لأننا لو أخذنا بإطلاق هذا الحديث وعمومه لكان لا زكاة في الحلي ولو أعد للكراء والنفقة، لأن الحديث عام وهم لا يأخذون به. فيقال إذا جعلتم هذا الحديث عاما مخصوصا فأين دليل التخصيص؟ هذا على فرض صحته، لكن ما دام الحديث لم يصح فإننا لا نقول به. وأما الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فإنها تعارض بآثار عن صحابة آخرين، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة سواء من أقوال الصحابة أو غيرهم. وأما قولهم إنه غير مرصد للنماء فنقول إن الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء، بدليل أن الإنسان لو كان عنده دراهم أو دنانير قد اختزنها ولا يبيع بها ولا يشتري، وإنما يأكل منها أو أعدها للزواج أو لشراء بيت أو لحاجات ضرورية، تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تجب فيها الزكاة. فالذهب والفضة لا يشترط أن يكون مرصودا للنماء لوجوب الزكاة في عين، وجوب الزكاة في عينه. وبهذا تم الجواب عن أدلة القائلين بعدم الوجوب. ثم إن هؤلاء الذين يقولون بعدم الوجوب هم في الحقيقة قاسوها على الثياب وشبهها، وهذا القياس باطل لعدة أوجه. أولا لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ولا عبرة به. وما الأقيسة الباطلة المخالفة للنص إلا اتباع للهوى والظن، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. والعالم القائس قياسا فاسدا لمقابلة النص قد يكون معذورا، يعني بمعنى أننا لو قلنا بأن هذا القول باطل ومخالف للنص فإنه لا يلزم منه القدح بقائله. لماذا؟ لأنه قد يكون مجتهدا معذورا، لكن الكلام على أننا نبطل القول مهما كان قائله إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، ونعذر القائل المعروف بالنصح للأمة وتحد الحق. وأيضا نقول إن قياسه على الثوب غير صحيح وشبهه، لأنكم أنتم بأنفسكم تنقضون هذا. لو كان عنده ثياب أعدها للكرى فيها زكاة ولا لا؟ لا، ما فيها زكاة على المذهب، المذهب لا زكاة فيه. وأنتم تقولون إذا كان عنده حلي معدل الكراء نعم فيه الزكاة فبطل القياس. أيضا تقولون إذا أعد للنفقة وجبت فيه الزكاة، مع أنه لو كان عند الإنسان أثاث يعد للنفقة كل ما احتاج باع منه وأكل فيه الزكاة ولا لا؟ ها؟ ليس فيه الزكاة، ليس فيه الزكاة، وهذا يدل على بطلان القياس. وأيضا لو كان عند الإنسان ثياب للاستعمال ما فيها زكاة، قوله ثياب للاستعمال ما فيها زكاة، ذهب للاستعمال ما في زكاة على المذهب، لكن غير النية ونوى الثياب للتجارة، نوى الثياب للتجارة فيها زكاة ولا لا؟ على المذهب ما فيها زكاة، على المذهب ما فيها زكاة. ولو نوى هذا الحلي نواه للتجارة فيه الزكاة فبطل القياس. واضح؟ فهمت المسألة هذه؟ الإنسان اللي عنده عروض، عروض ما نواها للتجارة، ما لأنهم يشترطون لوجوب زكاة العروض أن يملكها بفعله مش بعد بنية التجارة. هذا رجل اشترى ثيابا يريد أن يلبسها، ولكن زلت رغبة الناس عنها أو هو زلت رغبته عنها وأراد أن قال الحمد لله أبا خليها جل تجارة، أخليها في الدكان أعرضها للبيع للتجارة. المذهب لا تكون للتجارة، ولو كان حليا أعدته المرأة للتجارة صار للتجارة. وإذا كان ومقتضى القياس التسوية بين الأصل والفرع. وأيضا من الغرائب أن امرأة عندها حلي أعدته للتجمل، أعدته للتجمل، والتجمل من ضرورات الحياة أو من كمالياتها، من كمالياتها. نقول هذه المرأة اللي عندها هذا الحلي للتجمل ليس عليها زكاة. وامرأة أخرى عندها حلي أعدته للنفقة فقيرة ما قصها التجمل لكنها أعدته للنفقة، كلما احتاجت باعت وأكلت واكتست، عليها الزكاة ولا لا؟ عليها الزكاة. وكان مقتضى الحكمة أن تكون الزكاة على من؟ على من تريده للكماليات لا على من تريده للضروريات. فتبين بهذا أن النص والنظر الصحيح والقياس الصحيح كله يدل على أن الزكاة واجبة فيه. وهذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي، وكذلك ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه يرى وجوب الزكاة في الحلي. والإنسان يجب عليه عند النزاع أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، لا يختار الأسهل للناس بل يختار ما به براءة الذمة. ولا ريب أن القول بالوجوب مع كونه أظهر دليلا، أظهر دليلا وأصح تعليلا، هو مقتضى الاحتياط. فإن المرأة التي تخرج الزكاة عن حليها أبرأت ذمتها بيقين، ولا يقال إنها على خطر، لأن القائلين بعدم وجوب زكاة الحلي لا يقولون بتحريم الزكاة، لكن إذا لم تخرج فإن أهل العلم بعضهم يقول إنها وقعت في محرم، في محرم. وما دام عندنا احتياط فإن الأولى سلوكه، الأولى أن يسلكه الإنسان هذا مع تكافؤ الأدلة وتماثلها. فكيف عاد إذا رجحت أدلة القول بالوجوب فيتعين القول به؟ نعم. الله شيخ الإسلام إلى الآن ما اطلعت على كلام له في هذا، ولا والفقهاء ما نقلوا عنه كلاما في المسألة. ما رأيت. وعلى كل حال ابحثوا، أنا ما رأيت لا في اختياراته ولا في ما نقلوا عنه إنه يرى عدم الوجود. ها؟ أي يسر. ها؟ ها؟ أي وين هو؟ نعم. ابن القيم قال الأظهر وجوب الزكاة والعارية. قال الأظهر وجوب الزكاة والعارية. ثم ما علينا يا جماعة، ما علينا من شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام. إذا كنا نريد أن نعرف الحق بالرجال، فإن أي رجل يمكن أن يقابل برجل آخر، لكننا نريد أن نعرف الحق منين؟ من الكتاب والسنة. إنما لا شك أن العلماء الذين لهم قدرهم ووزنهم في العلم والأمانة والفهم، أنهم إذا اختاروا شيئا فإن الإنسان قد يتوقف في الشيء حتى يتبين أكثر. نعم، مثل ما قلنا لكم فيما سبق أنكم إذا رأيتم حديثا أو دلالة من آية كان عليها جمهور العلماء، إن كان جمهور العلماء على خلافها، فإن الواجب أن لا نتسرع بالأخذ بهذا الظاهر حتى نردد ونفكر في الأمر كثيرا. بخلاف شيء عليه الجمهور فإنه يسهل عليك أن تأخذ به. كذلك هذه المسألة إذا رأينا مثل أحد العلماء المعروفين بالعلم والفهم والأمانة والدين على خلاف قول، فإنه ينبغي أن نتأنى أكثر، لأن وخصوصا شيخ الإسلام فإن هذا الرجل عنده من العلم وعنده من الفهم والإيمان، نعم، والتقوى ما يجعل أكثر اختياراته موافقة للصواب، لكنه هو كغيره ليس بمعصوم ولا خطأ. أقول أنا تغربت. أي، لا، الشيخ مثل ما قال الأخ محمد يقول يذكر الخلاف ولا يرجع، يذكر الخلاف ولا يرجع، ولا يلزم من كونه لم يقل بالوجوب أن يكون قد قال بعدم الوجوب. نعم، وأنتم على كل حال راجعوا المسألة هذا، لأن أنا إلى الآن ما رأيت في كلام الشيخ الإسلام كلاما يدل على نفي الوجوب أبدا. إنه يختار هذا الشيء. حصل في كلام بعد الخطبة كلام الشيخ في عدم الكلية التي يستعمل لدى التعليم. حصل يعني مشكلة عند العوامل في الخطبة. أنا أقول لهم أنهم يقولون هذه صار عندهم يعني. والله هو الحقيقة مثل هذه لو كنت في مكانه ما علقت على الموجود، لأنه ما يمكن يعلق برد كلام خطيب منصوب للخطابة إلا بمخالفة النص صريح، إلا ما يجوز، لأنك إذا رددت على الخطيب ولا سيما إذا كان القول الراجح معه فقد جنيت على الشرع وجنيت على نفس الخطيب، ليس على شخصه بل على كل ما يمكن أن يوجه من هذا المنبر، يعني يصبح عدم الثقة فيه موجودة في الأذهان، وهذا خطأ عظيم أن يقوم إنسان. أما لو أن الخطيب خالف النص واضح، فقال أيها الناس إنكم إذا صليتم بلا نية فصلاتكم صحيحة لأنكم أديتم الصلاة، هذا نعم نقوم نقول هذا غلط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما مسألة اجتهادية ويقام ويرد على الخطيب هذا خطأ، لا، نرى أن هذا التصرف ليس بصحيح. نعم، إذا كان أنك ترى أن الخطيب على خطأ والمسألة من باب الاجتهاد، فالحكمة أنك تتصل به شخصيا وتبين له، وكون الأمر يأتي إذا تبين له الحق يأتي من عندي هو يبطله أفيد، أليس كذلك؟ لأنه إذا أبطله غيره وهو سكت فإن الآخرين الذين يثقون بهذا الذي قيل إنه أخطأ لا يتزحزحون عن هذا الخطأ ويبقون معه لكن إذا نبه صاحب الخطأ فيما بينك وبينه وتبين له الصواب فإنه هو الذي بنفسه يتولى، يجب عليه أن يتولى بيان خطأ. هنا برات لا يقول عقل ما خطأنا بنفس المسجد. لا هم صنعوا كلامك ها سنة. وحنا خلاص. هذا التاريخ الطويل العريض. الله يبي. إن شاء الله. على فرق البحث. إيه فائدة. نعم. لا هو الحين لما خطبنا ثم. لا الحين إن شاء الله النية طيبة. هذه صار فائدة من هذا الأقساط. صار فيها فائدة.